أرأيتم أي أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق. الرزق ما به انتفع إما مباشرة أو بالإيه أو بالوسائط. يبقى كل ما تراه رزق لك، بس في حاجة بتاخدها مباشرة. طب المال ده رزق ولا مش رزق؟ هو ده رزق وهو اللي بيجيب الأرزاق كلها، إنما تاكله ما يتاكلش، يبقى مش رزق مباشر، إنما يأتي به الرزق المباشر. ما يبقى الرزق ما ينتفع به، سواء كان انتفاعا مباشرا أو انتفاعا بإيه؟ بوسائط. ما أنزل الله لكم من رزق، كأن الرزق كله نازل، وكلمة أنزل تفيد إيه؟ إنه بيجي كله من ناحية إيه؟ من أعلى. طب ما هو كل هابط لنا من الحق الأعلى، كل هابط لنا من الحق الإيه؟ الأعلى. بس إحنا بنقول ده أنزل، يعني بينزل المطر والمطر يطلع الإيه؟ نقول له لكن في معادن في الأرض برضو هي رزق لنا ولا لا؟ بنعمل منها أدواتنا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا. يبقى كلمة أنزل معناها أوجد وخلق من أعلى، وما دام موجودة من أعلى منك يبقى صالحة لك. يبقى كلمة أنزل ما تاخدش بقى بس جهة العلو والإيه الحسية، خد جهة العلو والإيه المعنوية، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قايل في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا رسلنا بالإيه بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا معهم الكتاب والميزان. صحيح نزل من السماء، أنزل القرآن دي من السماء صح، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع. وأنزل الحديد برضه، والحديد احنا بنجيبه من ايه؟ من الأرض ومن الجبال. يبقى من المراد الإنزال، الإنزال إيجاد من أعلى منك، وما دام موجود من أعلى منك يبقى هو ده اللي ايه؟ اللي صالح ايه؟ ليك. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. الله أنزل وبين الحلال والحرام، أنتوا أدخلتوا أنوفكم في الحلال والحرام فجعلتم منه حراما وحلالا، أنتوا اللي جعلتوا. ما تخلوا الجعل لمن خلق اللي عارف مصلحتك فيه. قل الله أذن لكم، يعني اداكوا تفويض كده بأنكم تشوفوا إيه الحلال وإيه الحرام، أم على الله تفترون؟ أنتم في وجاب الكتة الحلال والحرام، أنتم بتحللوا بتحرموا الحلال علشان يبين مرتبة القبح، لأنه لو قال لو قال إنك أنتم بتحللوا الحرام يبقى، إنما شوف الغباء بقى بيضيق إيه؟ ويضيق على نفسه. ويشير الحق سبحانه وتعالى في إجمال هذه الآية: فجعلتم منه حراما وحلالا، في آيات أخرى في قوله سبحانه شرحناها: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. إما المدام ربنا ما جعلهاش يبقى مين اللي جعلها؟ إنتوا جعلوها إيه؟ ما جعل الله من بحيرة. طب ده هي موجودة، ما جعلها حراما، ما جعل الله كذا وكذا وكذا، إيه؟ انتوا اللي حرمتوه. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة الناقة اذا جابت خمس ابطن واخرها ذكر يشق ودنه، ولا والله انت عملت اللي عليك، يشق ايه ودنه ويتركوها سائمة غير مملوكة، بس لا يركبها احد ولا يحلبها احد ولا يجز صفها احد، ودي معموله لمين؟ تبقى بعدين تذبح لخدام الالهه الايه اللي بيعبدوها، اسمها الايه، سميت بحيره لانهم يبحرون اذنها، يعني يشقونها، علامه على ان اي واحد يشوف ايه ما يركبهاش، اي واحد يشوفها ما يحملش عليها حمول، اي واحد يشوفها ما ياخدش لبنها، يقول لك ما هي ادت دي اسمها الايه البحيره. ولا سائبة، سائبة كلمة سائبة ضد مربوطة ولا لا؟ الربط ده يفيد الملكية، سائبة يعني ايه ملهاش ملك. يقولك كان اذا مرض واحد او اراد شيئا وهب ان يجعل ناقة كده لايه لخدام الاصنام،